أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم انفعنا بالعلم، وأكرمنا وزينا بالفهم. اللهم رد العلم لنا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين، وارزقنا فيه الإخلاص يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، شرعنا بفضل الله جل جلاله وإياكم في الأسبوع الماضي في شرح الأحاديث الأولى من هذه السلسلة المباركة من الأحاديث التي أطلق عليها بالأربعين النووية نسبة للإمام النووي رحمه الله، والتي كتب الله جل جلاله لها القبول بين العباد وبين الأنام منذ عشرات ومئات السنين. ونحن بعد يعني غياب جسد الإمام النووي عنا، ولكن علمه ونقله لنا لم يغب ولم يمت، فهؤلاء هم العلماء، تموت أبدانهم وعلمهم ما زال حيا بين الأنام. وصلنا بفضل الله جل جلاله إلى الحديث الرابع، فنشرع به إن شاء الله. أولا نقرأ الحديث كاملا، ثم نبدأ بالتعليق عليه إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حبيبكم الله المصنف رحمه الله يقول: الحديث الرابع: إن أحدكم يجمع في بطن أمه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله إلا غيره، إن أحدكم لا يعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أحبة في الله من الأحاديث الجامعة التي هي كما ذكر كثير من الفقهاء هي تجمع من الأحاديث التي تجمع عدة أمور من أصول الدين. أولا، راوي الحديث هو سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، من أوائل الصحابة إسلاما في مكة المكرمة، وهو من المهاجرين، وهو من الصحابة الفقهاء الذين ذكرهم البعض في التراجم أنه من العبادلة الأربعة الذين اشتهروا بالفقه والقرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أمي عبد. وكان مشهورا بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بذلك، ابن أم عبد. ومن جميل ما ذكر في سيرته رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج مع أبي بكر وعمر من المسجد في الليل، فمروا على بيت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحب أن يقرأ القرآن، وقد أعطاه الله تعالى صوتا نديا، وأعطاه الله تعالى تعلقا بالقرآن. ومن تعلق بالقرآن وأعطاه الله صوتا جميلا يحب بين الحين والآخر أن يقرأ، وأجمل من ذلك أن تكون قراءته في الصلاة، فيجمع ما بين لذة الصلاة وما بين لذة القراءة والقرآن، يسمع نفسه يترنم مع القرآن. وكانت بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسيطة، فكان الكلام الذي يكون في البيت يسمع من خارج البيت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي من أمام بيت عبد الله ومعه أبو بكر ومعه عمر، فيسمع قراءة القرآن من عبد الله بن مسعود فيتوقف، فعندما يقف يقف معه أبو بكر وعمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحب لقراءة عبد الله بن مسعود، وهو الذي طلب منه مرة أن يقرأ عليه، فماذا قال له؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه القرآن حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ ابن مسعود ثم ركع وسجد، قال: الآن أدعو يستجب لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي قلته سابقا: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا إخواني في الله، عن يمين أبو بكر وعن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وشمال مين؟ وكل تلميذ أمام شيخه يحب أن يكون هو الأول، فأبو بكر وعمر بطبيعتهم البشرية يحبون أن يكونوا هم الأوائل عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، فما جاء في قلبهم شيء على عبد الله بن مسعود. ليش النبي يقول عنه الكلام وما يقول عنا؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر وعمر إلى بيوتهم، فبعد قليل إذا بعمر رضي الله عنه يطرق باب عبد الله بن مسعود، فيخرج ابن مسعود فيقول لعمر رضي الله عنه: يا عمر، ما الذي جاء بك في هذا الوقت، وقت متأخر من الليل، ما الذي جاء بك؟ فيقول عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة يقول، وأخبره بالحديث. ما أحب سيدنا عمر أنه يبيت بشرى للمؤمن، النبي مدحه صلى الله عليه وسلم وشهد له بأن قراءته موافقة لقراءة الصحيحة. فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد سبقك بها أبو بكر. يعني كان أبو بكر سبق سيدنا عمر ووقف على ابن مسعود وجاء إليه وأخبره بالخبر، فقال: إن فعلها فهو والله سباق لكل خير. ومن مناقب ابن مسعود رضي الله عنه كذلك ما اشتهر بين الناس أنه مرة كان يتسلق شجرة ونظر أن تحاط باليد الواحدة، أدم هي ضعيفة، فكأن الصحابة نظروا إليه فضحكوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قدر ابن مسعود، فقال: إن قدم ابن مسعود عند الله أثقل من جبل أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا تجد، قلما تجد حافظا للقرآن إلا إذا عدت إلى سنده في القراءة، تجد في السند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأغلب أسانيد القرآن فيها في سندها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من المكثرين في الرواية عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل وأعظم ما روى عنه هذا الحديث. يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بجملة اعتراضية وهي اللي بين قوسين، وهذه الجملة قلما ترد في أحاديث الأخرى، ليه شو؟ وهو الصادق المصدوق. بحديث أخرى تجد أن الصحابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال وهو الصادق المصدوق. قال العلماء في شرح هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يريد أن ينبه في أول هذا الحديث إلى أن ما سيذكر في هذا الحديث قد يكون فيه شك عند بعض الناس، وهو من الأمور التي ينكرها بعض الناس ولا يؤمن بها إلا الصادقون، فلذلك قدم الحديث بإشارة إليك فقال وهو الصادق المصدوق. طيب لما لم يكتفي بكلمة الصادق؟ قال: لأن الأمر فيه شيء من الوحي، أنه هو صادق بالنقل وهو مصدوق بما نقل إليه، بس قل صادق بما نقلت، مصدوق بما نقل إليه، لذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا سيدنا عبد الله بن مسعود عم بقول لك انتبه، أنا عم نبهك، ممكن تسمع شيء بالحديث تشك فيه، فدير بالك يطرأ على قلبك شيء من الشك أو الريب، فإن الذي حدثني هو الذي صدق وهو الذي صدق. تمام، هذه إشارات لابد أن ننتبه لها في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رضي الله عنه: إن أحدكم، وهذا فيه بيان أن الجميع، ولكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينقل لنا يكون جمع الخلق، يكون جمع الخلق كما لا يخفى عليكم جميعا عبارة عن اجتماع ماءين، ماء الرجل وماء المرأة. فعندما يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة فيتكون منه الجنين، هذا هو أو هذه هي المرحلة الأولى من تكون الجنين. فعندما يجتمع الماء من الرجل والماء من المرأة تتكون المرحلة الأولى من مراحل الخلق. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فإذا اجتماع الماءين أو اجتماع الماءان في بطن الأم يأخذ وقتا 40 يوما. عندما يجتمع الماء هذه الفترة، فترة الاجتماع حتى تنتقل للمرحلة الثانية، تكون 40 يوما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك. بعد ما يكون ماء يتحول إلى قطعة من دم، هذه القطعة من الدم تعلق في جدار الرحم، فلذلك سميت بالعلقة. مثل ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى الوقت، يعني مثل ذلك في 40 يوم. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. عندما يكون في الفترة الأولى ماء، ثم يكون دم، ثم يكون مضغة. قالوا المضغة إما المقصود بها الحجم وإما المقصود بها الشكل. الحجم اللي هو حجم المضغة، المضغة هي لقمة الطعام التي تكون في فيك. فالأربعين الثالثة في بطن الأم يكون فيها الدم اللي بدأ يتكون معه شيء من اللحم بحجم اللقمة، وقالوا كذلك بشكل اللقمة، اللقمة اللي بتكون ممضوغة فيها أشكال الأسنان، هذا بيكون مكان يعني الفقر، الفقرات الظهر. فيكون شكل الولد والجنين في بطن أمه في 40 الثالثة على شكل مضغة. طبعا يا إخواني في الله، قال ثم 120 يوم. أولا هذا من الإعجاز النبوي، تمام، لأن هذا لم يكن معروف عبر العلم والمكانات والصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جاء العلم وتطور العلم ليأتي بآلة تصور شكل بطن الأم، وتستطيع من خلال التطور أن تكشف ما في داخل البطن لتصور لنا شكل الجنين في 40 الأولى وفي 40 الثانية وفي 40 الثالثة، فيتوافق هذا الشكل مع ما ذكر في الحديث. فهذا من إعجاز النبوي. ثانيا استنبط العلماء من ذلك أحكاما فقهية، منها على سبيل المثال: ما حكم إجهاض الجنين؟ ما حكم إجهاض الجنين؟ إجهاض الجنين هو إنزال الجنين من بطن الأم في مراحل الحمل. اتفق العلماء وجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن إجهاض الجنين وقتل الجنين بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد 120 يوما، هو محرم بالإجماع، وهو قتل للنفس إلا بحال واحدة. ما هي؟ لا، إذا كان ولد زنا لا ينزل. بس كلمة بيأذي فضفضة شوي، بدأ شوية. قال: إن ثبت من خلال شهادة طبيب مسلم ثقة عدل أن بقاء الجنين في بطن أمه يؤدي بنتيجة حتمية إلى قتل الأم، فيعتبر أن الولد فرع وأن الأم أصل، فيلجأ لإبقاء الأصل ثم يتخلص من الفرع. مفهوم كلام؟ فيجوز عندها إزهاق روح الجنين. أما غير ذلك، الولد في تشوه، الولد عنده إعاقة، الولد إجره مش عارف شماله، مش عارف عينه شماله، ممكن يعور، ممكن، هذا لا يجوز بالاتفاق، تمام؟ إلا بحال واحدة، وهي أن يتأكد حصول الخطر الشديد للأم بحيث يوصل إلى الموت. ما حكم إجهاض الجنين قبل مضي الأربع أو ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، 120 يوما؟ قال العلماء، طبعا المسألة فيها خلاف، حتى نختصر بسرعة حتى لا نطيل، كلما كان الوقت 40 الأولى، طبعا الأصل التحريم، شو الأصل؟ الأصل التحريم، الأصل بيندرج تحت شيء اسمه قتل النفس. طيب هذا التحريم كم مدى التطبيق وقوته والأخذ به؟ أولا، كلما كنا أقرب للـ40 الأولى كلما كان الأمر أيسر ويؤخذ فيه ببعض الأسباب. يعني مثلا ممكن يحكم، طبعا هذه المسألة بدها قاضي يعني، بس نحن نبين هيك من باب النموذج، إذا كان ولد زنا، إذا كان الأمر فيه مشقة للأهل من ناحية التربية والمصروف وشيء من المرض والتعب، ممكن المرأة عندها مشاكل في الظهر، عندها مشاكل في الأقدام، ما في موت وما في مرض شديد مؤكد، في شيء محتمل، فهنا يلجأ لجواز ذلك استثناء. انتبهوا، مش الأصل الجواز، الأصل شو؟ التحريم. يعني أنا الآن ما عم بصدر فتوى، الفتوى تكون لكل حالة بذاتها، تأتي المرأة، يأتي الرجل إلى المفتي، إلى العالم، إلى الشيخ، إلى القاضي، فتبين الحال ويسمع منهم القاضي أو المفتي أو العالم المجتهد في ذلك، فيقدر الأمر ثم يفتي لهم. أما الأصل التحريم، بس كل ما كان أقرب للـ40 الأولى كل ما كان الحكم أسهل، وكلما تقدم الوقت عن الـ40 كلما صار الأمر أشد، وكلما صارت الحرمة أكثر، حتى نصل للـ4 شهور، بعد ذلك تكون الحرمة مؤكدة ولا يجوز قطعا إلا بحال واحدة اللي هي موت الأم. طيب، قال ينفخ فيه الروح. نفخ الروح أحبة في الله هو أمر غيبي لا نعلم كيفيته، ولكن هو من أمور الإيمان بالغيب. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، يعني في عيسى عليه السلام، من روحنا، وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين، إلى غير ذلك من الآيات. الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. النفخ في الروح هو من الأمور الغيبية التي لا نعلم حقيقتها. فالروح هو جوهر خلقه الله جل جلاله في جسد الإنسان، وعليه العذاب في الدنيا والآخرة. فالعذاب في الدنيا والآخرة جسدي وروحي ونفسي. تنفخ الروح، الروح مخلوق. الكتابة والحبة في الله كما ذكرنا في دروس العقيدة الماضية، إذا حدا بعده تذكر، أن المقصود منها ليس ضبط العلم، لأن الله جل جلاله كما أخبر عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى. طب ليش الكتاب؟ طب ليش القلم؟ أنت وأنا ماسك قلمك وكتابك عشان ما تنسى كلام الشيخ، فتضبطه وتقدره حتى ما تنساه، ولكن لما القلم والكتاب في حق الله؟ واحدة من الأمور حتى يكون الأمر بالنسبة لنا أوثق، وحتى يزداد خوفنا، يزداد خوفنا من الله جل جلاله وتأكيدا للأمر، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنا ليست بربنا جل جلاله، وإقامة الحجة علينا، إلى غير ذلك من الأمور. من الأمور التي هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، واحد قال بكتب رزقه، بكتب رزقه. الرزق يحبة في الله ليس طعام الشرف فقط، الرزق هو كل ما تأخذه، زوجتك رزق، زوجك رزق، أبناؤك رزق، سيارتك، بيتك، مالك، علمك، ما تأخذ في هذه الحياة من خبرات إلى غير ذلك، هذا رزق، الصحة رزق، كل الأشياء التي ستأتيك من أرزاق ستكتب. لذلك ورد في الأثر أن ملك الموت عند قبض الروح يقول: بحثت لك عن لقمة عيش تأكلها في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك، إلى غير ذلك. اثنين، قال: وأجله. شو الأجل؟ العمر. العمر مكتوب. طب شو الكورونا؟ طب شو الحادث؟ طب شو الفرد اللي أوص؟ طب شو الوقعة اللي وقعها؟ قال: أسباب. طب شو التداول للدواء؟ قال: كمان أسباب. طب هول مش كمان مكتوبين؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الأدوية والرقى التي نرتقي بها وغير ذلك ما بالها؟ قال: فهي كذلك من قدر الله، فالمرض من قدر الله، والدواء من قدر الله، والتداوي من قدر الله. في حديث عمر وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهما في طاعون عمواس، قال: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا الدواء من قدر الله والداء من قدر الله. مشكلة اليوم اللي بيطعنوا في هذه الأمور بس بيتفكروا بالأسباب من قدر الله، نجاحك من قدر الله، ودراستك من قدر الله، مالك اللي بيجيك من قدر الله، وجهدك وفتحك للمحل وذكائك بتجارتك من قدر الله، مرضك من قدر الله، وقلة اهتمامك بصحتك من قدر الله، شفائك من قدر الله، وأخذك بالدواء من قدر الله. بس نفهم هذه الأمور بتتضح عندنا كثير من الإشكاليات اللي تطرأ عند الناس. قال: وعمله. أعمالك كلها من قدر الله. إخواني، بس هون بدنا نعرف شغلة: علم الله جل جلاله لا يوجب عليك العمل. علم الله جل جلاله بحالك ومآلك ومصيرك يوم القيامة لا يفرض عليك العمل، إنما هذا من صفات الله جل جلاله الأزلية، أنه علم بعملك وعلم بمصيرك، ولكن عملك اختياري أنت الذي اخترته. ولكن من صفات الله التي لا تشبه صفات البشر علم الله الأزلي المسبق بما ستعمل وبنتيجة عملك، وهذا من صفات الله جل جلاله. وبناء على ذلك بعد العمل بيجي إيش؟ وشقي أم سعيد. تضرب قصة لتقريب الصورة جميلة. قال: ورد أن موسى عليه السلام سأل ربه جل جلاله فقال: يا ربي، بما أن الشقاء والسعادة مكتوبة على الإنسان أو مكتوبة على الإنسان، فلما العمل إذن؟ أو أنه سأل الله جل جلاله: يا ربي، كيف تأخذ للضعيف من الفقير وغير ذلك أو من القوي؟ فقال: يا موسى، اذهب وانظر للمكان الفلاني. فذهب موسى عليه السلام لضفة نهر وجعل يراقب، فإذا بفارس على فرس معه حربة ومعه ماله، يصل إلى ضفة النهر فينزل عن فرسه فيذهب فيشرب من الماء، ثم يركب على فرسه ويذهب. بعدما يذهب يتذكر أن معه مال، فينظر إلى جيبه فلا يرى صرة المال التي كانت معه، فيتذكر أنه نزل ليشرب من النهر، فممكن أن تكون قد وقعت منه. فيذهب إلى ضفة النهر فيرى أن المال، وانتبه للمال، كان راعيا للغنم قد جاء. هذا الراعي للغنم جاء ليسقي الغنم من النهر، هو عم يسقي الغنمات من النهر، شو وجد؟ صرة المال، فأخذ المال ومشى مع الغنم. بعد ما مشي بيوصل الفارس، يصل الفارس إلى الماء فينظر على ضفة النهر فلا يرى شيء. في هذه الأوقات يكون رجل كبير جاء إلى ضفة النهر ليشرب من الماء متعب، فيجلس إلى شجرة قريبة من النهر، فينظر يمنة ويصل الفارس فيرى هذا الرجل الكبير، فيأتي إليه فيسأله عن المال فيقول له: لم أرى شيئا، فيظن أنه قد سرق المال فيقتله. فيقول الله جل جلاله: يا ربي، فيقول موسى عليه السلام: يا ربي، هذا الرجل مظلوم لم يسرق المال فقتل، وهذا الراعي ظالم سارق للمال ترك. وهذا الفارس صاحب حق أخذ حقه، كيف هذا؟ هذه الأمور التي نحن نراها في الظاهر دائما، التي لا نرى أبعاد الأمور ما خلف الأمور، هذه التي تختص بعلم الله جل جلاله والتي نحن كبشر لا ندركها بالكامل. قال: أما الفارس فقد قتل الرجل الكبير أباه، فاقتص الفارس لأبيه. قال: وأما الراعي فقد سرق أبو الفارس مال أبيه. وأما الراعي فقد سرق أبو الفارس مال أبيه. أبو مين؟ أبو الراعي. قال: فرددنا المال إلى ورثه. مفهومي؟ عاد كل شيء إلى مكانه وأنت لا ترى ذلك. وأعظم ما في فهم القضاء والقدر قصة مين في القرآن؟ قصة موسى والخضر. بس قصة موسى والخضر، قال العلماء سيدنا موسى هو السؤال في موضوع القدر عندي وعندك، والخضر هو يشكل علم الله جل جلاله من باب التمثيل. والعلماء قالوا: القدر سر الله جل جلاله في خلقه، لم يطلع عليه أحد من ملائكته ولا أوليائه ولا رسله ولا أحد يتجادلون في إيش؟ في القدر. فأصبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ فيه حب الرمان. دليل شو؟ غضبان، وجه أحمر. قال: أبهذا أمرتم؟ ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن الجدل في أمور القدر. عليك أن تسلم في حكمة الله جل جلاله وعدل الله جل جلاله وحلم الله ورحمة الله، وأن كل شيء في الكون مقدر من عند الله. والجواب في ذلك بعدما سئل رسول الله: فلما العمل إذن؟ قالوا: يا رسول الله، إذا كان كل شيء مكتوب فلما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله جل جلاله ييسر لك ما أنت اخترته، عليك بالعمل. وبتفهم هذا الأمر بشكل بسيط عقلاني بأمورك المادية. نحن مشكلتنا دائما نقلب على أمور الأعمال الدينية. بأمورك المادية، رزقك يا حبيبي مقسوم ولا مش مقسوم؟ قال: نعم. قال: لما تنزل في الصباح للعمل؟ ليش؟ قال: طيب لما هو مكتوب. هو مكتوب. قال: حتى نزولي للشغل مكتوب، والله جل جلاله بناء لاختيارك أعطاك، فالنتيجة بناء لاختيارك لهذا السبب اللي هو مقدر من عند الله، والله خلقكم وما تعملون. هذا موضوع طويل عشان ما نأخذ كل الوقت فيه، بس نبذة مختصرة، وهو من الأحاديث المهمة جدا في هذا الموضوع. فقال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله، وهذا بيان أهمية الأمر، فيقسم عليه: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام عم ببين مثال بيوضح فيه مسألة القضاء والقدر اللي سبقت. فبقول لك: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. في رواية أخرى غير رواية البخاري ومسلم فيها زيادة بتبين الموضوع شو هي؟ مما يظهر للناس. مما يظهر للناس. كيف يعني؟ شوفوا الحديث. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، بينها شو هي؟ الجنة، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. شو يعني فيسبق عليه الكتاب؟ اللي مكتوب ببطن أمه، مكتوب في بطن أمه أنه من أهل النار. هلا اللي بيقرأ الحديث للوهلة الأولى بقول: يا ربي، هذا الزلمة عم بيعمل كل حياته بعمل أهل الجنة، بس لأنك أنت كتب له من أهل النار قبل ما يموت كتبت عليه ما يظهر للناس، ولكن قلبه فيه رياء، فيه سمعة، فيه كبر، فيه نفاق لا يعلمه أحد إلا الله، فيكشفه الله في آخر حياته، فينقلب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيكون من أهل النار، والعكس صحيح. وهذا فيه بيان على دليل ضرورة عدم الحكم على الناس. قد تجد إنسان في الطريق يا إخواني في الله تحكم على من أهل النار، يصبح بيوم من الأيام الأولياء. يا إخواني تعرفوا أنه في محدثين، في فقهاء، في علماء، في أولياء كانوا شاربين الخمر. راجعوا سلسلة الدمع التائب اللي سجلناها في رمضان، تكلمنا فيها عن أكثر من نموذج لأناس كانوا قطع طرق اقرأ قصة مالك ابن دينار، اقرأ قصة الفضيل بن عياض، اقرأ قصة يعني المحدثي الأئمة إلى غير ذلك، أصلهم كانوا على غير التزام، ولكن الله جل جلاله أكرمهم بالولاية في آخر حياتهم. حد عنده سؤال بهذا الحديث؟ يلا ننتقل للحديث بعده لأنه مهم جدا. بسم الله. الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عائشة رضي الله تعالى عنها من أكثر النساء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أمور: أولا لصغر سنها، ومن كان في سن صغيرة فيفتح الله جل جلاله عليه بالحفظ، لذلك بتلاقي الواحد كلما كبر كلما ضعفت عنده القدرة الحفظية والذهنية. السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه السلام بسن صغير، فكان عندها قدرة ذهنية عالية للحفظ، فلذلك هي تجي برقم 2 تقريبا برواية الحديث بعد سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. تقريبا قال العلماء روت أكثر من 3000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل 3000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في أمر عادوا إليها في الفقه وفي العلم وفي الطب وفي الحديث، وكل ذلك تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها زوجها الله تعالى عن طريق سيدنا جبريل، زوجها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. حب عائشة عندما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه، قال عائشة، هذا بعد موت خديجة. وهو الدليل قال كان صلى الله عليه وسلم، عائشة بتقول، يكثر من ذكر خديجة حتى قلت له وكأن الله لم يرزقك غيرها. فقال: يا عائشة بلى، ولكنها آوتني عندما طردني الناس، وأطعمتني عندما جعت، ويعني إلى غير ذلك الكلام. وقال: ورزقني الله منها الولد. فما تأربيل على خديجة رضي الله عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أكثر النساء قربا من النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له، وهو كان يحبها، ويكفيها شرفا أنه مات ورأسه بين سحرها ونحرها، نسأل الله أن يجمعنا معها في الجنة. تقول رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث وركز معي منيح وفتح عقلك لأنه بقلبه أمور مهمة، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من؟ كل إنسان يندرج تحتها كل عاقل، الماء بيندرج تحت غير العاقل. من؟ أي إنسان. أحدث، أحدث أي الحبة في الله، أي فعل أمرا ليس له سابق مثيل، ويقال عن ذلك بدعة. وما هي البدعة؟ البدعة كل محدث ليس له أصل، لذلك سمي ربنا جل جلاله سمى نفسه ببديع. شو يعني بديع؟ قال: بديع السماوات والأرض، خلق بغير سابق مثال، لم يكن للسماوات مثال فخلق كخلقها، ولم يكن للأرض أرض سابقة فخلق كمثلها، فكان بديعا أي خالق بغير مثال سابق. فالبدعة هي إحداث أمر ليس له شبيه أو أصل أو مثال سابق. من أحدث؟ كلمة أحدث أي فعل شيئا جديدا أحدث. طيب بيندرج تحت كلمة أحدث عم بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، بس تقول أنت أحدث يعني عمل شيء ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اللابتوب اسمه إيش؟ بدعة. اسمه بدعة أو اسمه شيء محدث. الكاميرا، الميكروفون، كل شيء اسمه إحداث، هذا عام. خصص منه النبي عليه الصلاة والسلام بكمالة الحديث، قال: من أحدث في أمرنا، فخرج بكلمة في أمرنا كل محدث متعلق بأمور الدنيا. خلينا نصم ونزبتكم كلمة من أحدث بيندرج تحتها بدعة الدنيا وبدعة الدين، تمام؟ لأنه كلمة عام أو مطلق. بسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أمرنا، شو المقصود في أمرنا؟ الدين. فكلمة في أمرنا شو عملت بالعام؟ خصصته. فإذا هم في تخصيص، فخرج كل بدعة محدثة في أمور الدنيا من هذا الحديث. طيب، في أمرنا ثلاثة، ما ليس منه، عم يتكلم عن البدعة، عن المحدث. إذا أحدثت شيء بالدين بس ما إله أصل، ما إله أصل، ما ليس، يعني هذا المحدث منه، منه من شو لشو عائده؟ للدين. أي ما ليس له أصل في الدين، بعدين بتجي النتيجة فهو رد، فهو مردود عليك. تخصيص لتخصيص من عام، لذلك يقول هذا الحديث فيه تخصيص العام، أو هو عام مخصص أو مخصوص، تمام؟ عام مخصوص. وبيأكد على ذلك الرواية الثانية، من عمل عملا عام ليس عليه أمرنا، يعني ليس من الدين وليس له أصل من الدين، فهو رد، فهو مردود عليه. طيب، بالمثال يتضح المقال. اليوم يا إخواني في الله مش هتكلم عن بدعة الدنيا، لأنه خلاص خرجناها نحن، وما بحد بيجي فيه يقول لي أنه استخدام الميكروفون واستخدام الكمبيوتر وغير ذلك في الدين بدعة، ولا ده بكون أصلا ليس له علم لا في المنطق ولا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل. هتكلم أنا عن أمور الدين. الإمام النووي، خلينا نضرب مثال بما نحن فيه الآن، الإمام النووي رحمه الله جمع علوما، وهذه العلوم جمعها في طرق لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، جعل ضوابط لعلم الحديث، وجعل ضوابط لعلم الفقه، وجعل أصول لعلم الفقه. لو جينا عند الإمام النووي قلنا له يا سيدنا الإمام يحيى ابن زكريا ابن شرف النووي، هذا التقسيم من وين جبته؟ جبته من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. جبته من سيدنا أبو بكر؟ قال لا. جبته من عند سيدنا عمر؟ قال لا. جبته من سيدنا عثمان؟ قال لا. لأنه بيجي الواحد بيقول لك يا خيي ما عليه رسول الله والتابعون، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فبيجي يقول لك كل محدثة؟ نعم، على الإطلاق كل محدثة، أي كل شيء أحدثته في حياتك لم يفعله رسول الله فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. فبيجي بيقول لك كل شيء لم يفعله رسول الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فيها بدع، وهي البدع بتدخلنا النار. فشو بنجاوب أول جواب على هذا الحديث؟ بنقول هذا الحديث عام مخصوص، كل محدثة بدعة، أي كل محدثة في أمر الدين ليس في أمر الدنيا ليس لها أصل في الدين هي البدعة. طيب، كل بدعة، هذا كمان مطلق، يجي من سيدنا الإمام الشافعي والنووي وابن حجر وسلطان علماء العز بن عبد السلام وجماهير الفقهاء. حبيتكم ضرب جوعكم هني بس الوقت ضيق بعدنا الحديث الثاني وحيخلص الوقت. قسموا البدعة إلى خمسة أقسام. قالوا هنالك بدعة واجبة، وهنالك بدعة مستحبة، وهنالك بدعة مباحة، وهنالك بدعة مكروهة، وهنالك بدعة حرام. مين يعطيني مثال على البدعة الواجبة؟ جمع القرآن. بس خلي ما بدي أضرب أمثلة، أنا بزمن الصحابة خلفاء الراشدين عشان ما يجي واحد يقول لي هو الخلفاء الراشدين. علم التجويد، علم المصطلح. بفتح عليك الآن، دخل عجم على الدين، لسان عم بيخطئ بالقرآن. أنا بدي أحفظ الدين، حكم حفظ الدين شو؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو، أنا أت ما بينحفظ القرآن إلا ما أعمل علم اسمه علم التجويد. وعلم التجويد للصحابة عملوه ولا النبي عليه الصلاة والسلام عملوه. فهاي البدعة شو بتطلع حكمه؟ واجبة. هيأ الله للأمة من يبتدع في دينها أمرا له أصل. طب شو الأصل في هذه البدعة؟ حفظ الدين، حفظ الدين. اجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوسائل لحفظ الدين، وهذه الوسائل التي اجتهدوا فيها كما قال سيدنا عمر عن جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قارئ واحد. تبهوا سيدنا عمر ما جمع الصحابة للترويح وكانت هي البدعة، بس قال نعمة البدعة هي، لأن هنا أصلا مجتمعين بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعهم على قارئ واحد. هذا الشيء اللي ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعمة البدعة هي. فإذا قال العلماء هنالك بدعة واجبة، طيب هنالك بدعة مستحبة، وهذا أكثر شيء بيندرج تحته يعني أمور في الدين. شو البدعة المستحبة؟ أنا لقيت بمسجدي إنه في شباب بالحي ما عم ينجمعوا معنا إلا بطريقة معينة، فرحت عملت لهم شيء اسمه كتاب، عملت لهم برنامج. هذا ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن له أصل. شو أصله؟ حفظ الدين على الناس، فجمعتهم على ذلك. وهذه الطريقة ليس فيها ما يخالف الشرع، لأنه من من من أصول إنه تكون البدعة مقبولة إنه ما يكون فيها شيء بخالف الشرع، يعني ما يكون في نهي عن شكلها. مثلا بيجي واحد بقول لك المولد شو حكمه، بقول له شو المولد؟ بدك تفهمني. إذا مولد بقلبه نطنطة ورأسه ضرب سياخ وشركيات، لا بقول لك ما بصح، هذا ما بيجوز، هذه بدعة منكرة، بدعة محرمة. بتقول لي جمعنا وقرأنا كتاب الشمائل وقرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعنا مديح للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا بالنسبة إلى بدعة مستحبة، لأنه علمنا الناس الدين وعلمناهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، على أن لا أعتقد أن في هذا اليوم سنة محددة لابد أن أقوم بها. يعني إذا أنا جبت ذكر وعودت نفسي عملت برنامج لنفسي انه كل يوم حابب اقول لا اله الا الله 100 مرة، طيب هذا ذكر في الدين حددت له عددا محددا لم يخبرني اياه النبي، لا بديش اقول 100 عشان ممكن تلاقوا اثار عن 100، 333. سيدي انا كل يوم بفيق الصبح بدي اقول 333 مرة لا اله الا الله، هذا باللغة، لا ما بيجوز تكفر ولا اله الا الله باللغة، باللغة يا اخواني ايش اسمه؟ جابوني بدعة باللغة، لأنه عملت شيء ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو بالحكم الواقع الشرعي شو حكمه بالنسبة إلي؟ بدعة حسنة، رتبت أموري. إلا أن أعتقد في هذا الرقم، في هذا الرقم سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بيجي بده أمر الناس فيها. في عندنا مثلا ورد اسمه ورد الإمام النووي، هذا ورد الإمام النووي هو جامعه. طب أنا إذا جيت أقول للناس اقرأ ورد الإمام النووي شو المشكلة؟ في البدعة؟ لك يا حبيبي لا، في شيخ، في شيخ على نسيت شو اسمه مرق بأولاد، قال أنا صليت لمدة 3 أشهر بكل سجود كنت أقول 40 مرة 40 مرة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بعد 3 أشهر الله تعالى أكرمني بالورد. طب من وين جبتها؟ قال هيك الله شرح صدري، رقم 40 يعني سمعته بأكثر من مكان في القرآن والسنة، فشرح الله صدري له. أم جربوا؟ أم جلّك جربوا؟ يعني هو لا لك سني ولا لك بجوز تطلع عنه ولا تقلل عنه، هذا اسمه بدعة؟ لا. أنا بدي أنا عم بضرب أمثلة حتى تفهموا معنى البدعة. فلذلك من أكبر الأخطاء أن نقول كل أغلب الأمور التي نقوم بها من وسائل لم يفعلها رسول الله، وهذا من جمالية الدين أنه يراعي الزمان ويراعي المكان ويراعي أحوال الناس ويراعي طبيعة الناس، شرع لك الوسائل ما لم يكن فيها أصل محرم في الدين. تمام؟ يعني هذا مختصر قدر المستطاع. حتى لا يأخذ أكثر من ذلك. ماشي. ويعني أمثل على ذلك كثيرة لا تعد، كل الكتب والمكتبات والكتاتيب والدواوين والمعاهد الشرعية والاعتكافات والخروج في سبيل الله وقيام الليل ودورات قرآنية، كله بيندرج تحت البدعة الحسنة أو سموها المصلحة المرسلة أو ما شئتم. لا مش لا مشاحة في الألفاظ، مش للألفاظ، مش اللي بدنا، بس المقصود حتى لا نضيق على الأمة. مرة واحدة تقول له يا حبيب، كنا نطلع بالجولة ندعو الله عز وجل حتى الله يوفقنا، فقال لي هذه بدعة. قلت له ليش؟ قال لأنكم خصصتم دعاء. قلت له طيب، أنا عندي كل أربعاء بعد العشاء درس في المعهد، فكل ما بلش بدرسي بقول دعاء، أو كل ما أفتح دكانتي بقول دعاء. ما علمني النبي عليه السلام بقول لك بالعمي، بقول يا رب ارزقنا اليوم واعطينا رزق مبارك طيب من عندك يا رب، ايش حكمه؟ قال هذا لم يفعله رسول الله، وانت خصصت دعاء خاصا لك فهذا بدعه. شوف كيف بتصير المساله، شوف كيف بتصير الحكم على الناس. يا حبيبي الاصل موجود ولا مش موجود؟ الدعاء. الصحابه والتابعين وسلف الامه ابتدعوا لغه ادعيه ولا ابتدعوا؟ ابتدعوا. وواحد خصصها اوراد، أوراد للأئمة. روح اقرأ كتاب الأذكار النووي وكتب الأذكار لابن القيم غير ذلك، كم ابتدعوا لغة من أوراد ومن أذكار. واحد يجي قال لي أنا بدي حدد صلاة في غير أوقات الصلوات الخمسة وأصليها وأثبتها لنفسي. شوف شوف شو الحكم؟ أنا معود كل يوم بس أبي منزل على الشغل الساعة 10 الصبح صلي ركعتين وانزل. بقول له شو؟ إذا ضحى لا، إذا صلاة ضحى وصلاة نفل بس من باب ترتيب أمري لا بأس بذلك، أما أن أحدد لذلك وقتا وأعتقد في هذا الوقت بنفسه سنية خاصة وأقول له الناس بسير شو بدعة. إحنا المسألة أقول باختصار، لا يفرق بين العادة والعبادة ولا يفرق بين السنة والبدعة إلا عالم دقيق في العلم. أما كل من يعني ليس له باع ولا يد في العلم وما زال في طيب، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. هل أنت مطالب كل شيء بتشك أنه حرام أو حلال تتركه؟ الأصل لا. هذه من الأشياء اللي التبست على كثير من الناس، إنه كل شيء شكوا فيه تركوه. أما الأصل تسأل، إذا تبين معك بعد السؤال أن الأمر فيه شبهة هنا يترك، هنا التقوى. أما التقوى أصلها ليس ترك الشبهة، التقوى أصلها السؤال، فإذا سألت فأجبت. الأصل أن تسمع وتطيع لمن أجابك، مش التقوى أنك تترك كل شيء اشتبه عليك، لأنه اللي بيقرأ بمداخل الشيطان، من مداخل الشيطان على العبد أنه يشبه عليه أمور في الدين يظن أنها شبهة، فبيجي بيقول له ما ترفع إيدك بالدعاء. ليه؟ قال الناس بيطلعوا عليك، فبقول لك هذه شبهة، التقوى أن نتركها. لا يا حبيبي، لا مش هيك، مش هيك الأمور. ما تروح تتعلم العلم في شبهة، العلم وضع قانون وضعي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإنت رضيت بما أنزل الله بوضعي بما لم ينزل الله فأنت كافر. يا سلام، وأقص على ذلك، هذا موجود، بحكونا أشياء سمعها ومسؤول عنها. الأصل أن تسأل، لأنه بشبه عليك. يا الله، ما أسهل مداخل الشيطان على العباد وعلى التقات والمؤمنين والورعين والبكائين، لأنه فيش عندهم علم بالدين، بيدخلوا عليهم من 100,000 باب. أما العالم، ليش العالم واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد؟ ما بيقدر يفوت عليه بسهولة، كل باب بسكروا إياه بمئة باب. فأنت عليك تسأل، شيخ أنا هي تركتها ما بيجوز حاسس؟ لا بيجوز، بل قد تكون واجبة، قد تكون واجبة. واحد راح يتعلم طب وهذا الطب ملتزم وبسدد لنا ثغرة، قال والله لأنه يعني في شيء حسيت لا انتبه، ترك اللي حسيته مش مناسب لدينك وكمل، تواجب عليك تتعلم. على سبيل المثال، إذا بعد ما سألت رأيت العالم والعلماء توقفوا في ذلك، قالوا الله أعلم، والله الأمر مش مرتاحين له، من كم يوم واحد سألني عن موضوع بيع وشراء بالإحوالات وما الإحوالات، مش تقابض يعني بيع الصرف بدون تقابض، والله ما مش قادر أقول لك يعني مش مرتاح. سألنا مجموعة من المشايخ ولا أحد كان يجاوبنا. قلت له هي شبهة الآن، فمن ابتقى الشبهات فقد استبرأ يعني أي طلب البراء يبرئ نفسه وعرضه، لأنه أنت مش هتاكل بدك تجيب أكل لمرتك وأولادك وعرضك وأهل بيتك، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات هاي ما بأثر وهذه مش مشكلة وهذه الله غفور رحيم، فبتلاقيه مجر للحرام. بعدين قال كالراعي يرعى حول الحمى. شو يعني الحمى يا إخواني في الله؟ كانوا سابقا ها؟ لا مش حفظ الوادي. كانوا سابقا لا حمى الملك. الملوك سابقا كان لهم قصور، والقصر كان في حوله زرع، والزرع كان في حوله حراس، فكانوا يحذروا الرعاة اللي بيمروا من أمام القصر إذا شيء من الماشية أو الغنم بيأكل من هذا الزرع فله القصاص والقتل، لأنك أنت تعديت. فكانوا الرعاة شو يعملوا؟ ما يمروا من قدام القصر أحسن ما حدا كل لؤمة، فيشوفوا الحارس فيأخذ الراعي والقطيع ويقتله. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأنت بس بدك تروح ترعى حول حمى الملك، ما ممكن غنمي من هالغنمات تفلت من القطيع وتروح تخذ لها نتشي، تخذ لها ورقة، أو إذا واحد من هالحراس بيشوفها شو بيعمل؟ فبيعرضك للقتل أنت والقطيع اللي أمامك. فكانوا الرعاة بعده بعد إيش المثل العام اللي يقولك بعد عن الشر، يا عمي بعدني عن الحرام، ما تحطني بأماكن فيها حرام حتى لا أوقع، لأنه أنا إنسان. حطني بأماكن فيها اختلاط ممكن توقع بصري، بتحطني التليفون لحالي وأعدي بغرفة ممكن أنا أوقع بالحرام، بعدني. بتحط اللابتوب للولد بالغرفة لحاله وأنا والله تاكل عشان أونلاين حبيبي يسكر عليك الباب، أنت عم توقعه ممكن توقعه بالحرام، عم يرعى حول الحمى، مواقع يمين ومواقع شمال وصور يمين وصور شمال. كالكراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعدين قال لك ملاك الأمر، يا الله ما أجمل كلام النبي عليه السلام. طيب أنا كيف يا ربي بدي أتقي الشبهات ويصير عندي قدرة قلبية وداخلية إنه ما أربع الشبهات؟ ختم لك الحديث بخاتمة رائعة، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. فحبيبي أخي الكريم أختي الكريمة، والله لو سمعت من كبار علماء الأرض شرح الأربعين النووي فتعبت عندك المعلومات وما تعبى عندك القلب بالإيمانيات، أي أدنى شبهة بتمر عليك بتوقع فيها، أي صورة بتجيك على التليفون بتوقع فيها، أي بنت بتغمزك غمزة بتوقع، أي شاب بيحكيك كلمة بتوقع، أي حدا بيقدم لك رشوة بالشغل بتوقع، ليس لأنه قلب فاضي ما فيش الشحن اللي تسد وترد ما في. أما اللي شغال على قلبه بالإيمانيات، الإيمانيات سماع القرآن والكلام بالقرآن وسماع عن الله والكلام عن الله والجلوس بمجالس العلم والإيمان والدعاء من الله أنه يزد له إيمانه، فهذا أي شبهة بتورد على قلبه مباشرة يردها ولا يرضى أن يقترب من الشبهات حتى يحفظ قلبه ويحفظ نفسه ويحفظ إيمانه. فهذا من أجمل الأحاديث التي جمعت منهج، جعلت لك منهج في حياتك تسير عليها. نكتفي بهذا ونكون قد ختمنا الساعة. حدا عنده سؤال قبل أن نختم؟ تفضل. لا صغير بمبنى ولكن عظيم المعنى يا مولانا، إن شاء الله نبدأ به الأسبوع القادم. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخواني الكرام أخواتنا الكريمات، بالنسبة للأسبوع القادم